قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، هذا بلا ريب عام في كل بني آدم، وكذا سائر المخلوقات. أما الملائكة عليهم السلام فهل هم كذلك كلهم يموتون أم يستثنى منهم أحد كحملة العرش عليهم السلام؟ ففي ذلك قولان يوردهما بعض العلماء عند قوله تعالى: ونفخ في الصور فصاق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش فلا أدري أكان ممن استثنى الله عز وجل أم أنه جوزي بصعقة الطور. على أي حال، فالآية التي نحن بصددها كل نفس ذائقة الموت دالة على أن كل بني آدم سيموتون، وكذلك الجن كلهم يموتون، وإن أمهل إبليس إلى يوم البعث فإنه ميت أيضا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي معنى الآية آيات أخر كقوله تعالى: كل من عليها فان، كقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كقوله تعالى أيضا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي تأخذون أجوركم كاملة مستوفاة، فإن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. كل نفس ذائقة الموت إحدى آيات المواساة، فيواسى من مات له ميت بأن يقال له كل نفس ذائقة الموت. وغاية الأمر أن هناك من يموت قبل الآخر، وإلا فكل الأنفس ستذوق الموت حتما، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن أعظم أسباب الزحزحة عن النار ودخول الجنة بإذن الله الإكثار من قول لا إله إلا الله. وفي الحديث: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فلذا لزمنا أن نسأل الله الثبات، وأن نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام، فإن الشخص لا يأمن على نفسه، فقد يعمل الشخص برهة من دهره بطاعة الله، وعياذا بالله يصاب بانتكاسة في آخر حياته، والأعمال بالخواتيم. ولذا كان من دعاء الأنبياء وأهل الفضل والصلاح دعاؤهم بالوفاة على الإسلام. قال الصديق يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال سحرة فرعون لما آمنوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وجاءت الوصايا، ومنها وصية يعقوب عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قوله وإنما توفون أجوركم كقوله ولن يتركم أعمالكم، أي ولن يبخسكم من ثواب أعمالكم شيئا. قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي نال مطلوبه. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور، وتأتي أحيانا الغرور. الغرور هو الشيطان، والغرور مصدر من اغتر اغترارا. فالمغترون هم الذين يستمتعون بالحياة الدنيا ظانين أنهم سيخلدون فيها، والعياذ بالله. يغرهم الشيطان بطول البقاء، ويغرهم بما هم فيه من النعيم، فلا يعملون لآخرتهم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. قال بعض العلماء: اللام هي الموطئة للقسم، والمعنى: والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فهذه اللام كما قال بعض العلماء هي الموطئة للقسم، فإذا كان الله سبحانه أقسم أننا سنبتلى في المال وفي النفس، وتكرر المعنى في عدة آيات: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآيات أفادتنا حتما أنه لا بد من ابتلاء ولا بد من اختبار. وتوالت الآيات في معناها: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فالنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، فلا يظن ظان أن الدنيا ستمر به دون ابتلاء ودون اختبار، بل لا بد وحتما أن تبتلى بأية صورة من صور البلاء. قد تبتلى في مال بخسارة فيه أو بقلة فيه، قد تبتلى بمرض في بدنك، قد تبتلى بعدو متسلط، قد تبتلى بافتراء مفتر وكذب كاذب، قد تبتلى كذلك بموت بنيك. تتعدد صور الابتلاءات، تحصل ابتلاءات بالأسقام أحيانا كما سمعتم، وبالفقر والشدة أيضا، وبتسلط الأعداء كذلك. صور البلاء تتعدد وتتنوع، والناظر لكتاب الله يجد أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام تنوعت عليهم صور البلاء وتعددت، فما من مصاب إلا ويجد له أسوة في كتاب الله عز وجل، ثم تكون العاقبة للتقوى. إن سألت عن الابتلاء بالمرض فهو أيوب عليه السلام، إن سألت عن الابتلاء بطول سجن فهو يوسف عليه السلام، إن سألت عن ابتلاء بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف فهم سحرة فرعون، وهو صنيع فرعون في تذبيح الأبناء واستحياء النساء. إذا سألت عن تهم باطلة توجه إليك فهو يوسف الصديق، إذ قالت امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، هي عائشة إذ رماها أهل الإفك بالذي رموها به. فأي ابتلاء تجد لك أسوة في الكتاب العزيز به. فأقول بالله التوفيق، إن كنت تدعو إلى الله وكذبت فهو نوح عليه السلام قد كذب، إن طردت من البلاد فتلك سنة جارية، فرسول الله أخرج عليه الصلاة والسلام. فكل صور الابتلاء مرت على الأنبياء فلك فيهم أسوة. قال تعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فما العمل وما التوجيه؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. مثل هذه الآية، الآية وأمثالها وشبيهاتها، من العلماء من يقول إنها منسوخة بآية السيف، وهكذا يقول الطبري رحمه الله في كثير من المواطن، والقرطبي يطلق ذلك وينقله عن كثير من العلماء في جل آيات العفو، إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله فاعف عنهم واصفح، فاصفح الصفح الجميل، ونحوها من الآيات. فيسلك فريق من أهل العلم مسلك النسخ، فيقولون ما كان على هذه الشاكلة من الآيات منسوخ بآية السيف، مثل فإن انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، مثل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، إلى غير ذلك من الآيات. ومن العلماء من يقول إنه لا يصار إلى النسخ، فالجمع ممكن والعفو له مواطنه والجهاد له مواطنه، المؤاخذة بما بين ذلك لها مواطنها. فمن العلماء من يقول إن النسخ كما هو معلوم لا يصار إليه إلا عند ثلاثة أمور: الأول المخالفة، والثاني عدم إمكان الجمع، والثالث معرفة المتقدم من المتأخر. وسمى أمر حديثي ليس في كتاب الله، ليس متعلقا بالكتاب، هو تكافؤ الطرق، هذا خاص بالأحاديث المنسوخة، أن تكون الطرق متكافئة. أما الكتاب العزيز فكل آياته من ناحية الثبوت لا مطعن فيها، ولكن فتعمل الشروط الثلاثة: المخالفة، عدم إمكان الجمع، معرفة المتقدم من المتأخر. فلذا قال بعض أهل العلم إن الجمع هنا ممكن بأن يتنزل العفو على مواطن، وتتنزل المؤاخذة والجهاد على مواطن أخر، والأخير أقرب والله أعلم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لذا كان من الأسباب التي تسلك لمواجهة الابتلاءات الصبر مع تقوى الله سبحانه. تتقي الله في خصومك وتتقي الله في جميع أمورك، يجعل الله لك فرجا ويجعل الله لك مخرجا. ما حسن استعانة بالله بالصبر والصلاة، وكذلك بالاستغفار، فالعدو قد يتسلط عليك بسبب ذنوب أنت صنعتها، فيلزمك أن تستغفر حتى ينكف عنك أذى خصمك. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. فلذا يشرع عند الشدائد، الشدائد المتمثلة في تسلط بعض الشراذم عليك، أن تصبر وأن تتقي الله سبحانه، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تستعين بالصلاة. ومن العلماء من قال: ويحسن أحيانا الإعراض عنهم وعدم الانشغال بهم، لقوله تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله. فهذه أسباب تتنزل في مواطن، وفي مواطن أخر بلا شك يستلزم الأمر دفع العدو الصائل، دفع العدو الصائل، لقوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن بقيد، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فثم مواطن يلزمنا فيها أن نتقي الله، وأن نستغفر الله من ذنوبنا، وأن نستعين بالصبر وبالصلاة وبالإعراض عمن ظلمنا وعدم الانشغال به، ومواطن أخر يستلزم دفع العدو الصائل، ومواطن أخر

إن لي ضرة، إن لي ضرة، في رد على من يستنكرون كلمة ضرة، إن لي ضرة فهل علي جناح أي إثم أن أقول لها إن زوجي يعطيني كذا وكذا وهو لم يعطني؟ تقول لها هذا من باب ماذا؟ إما الكيد لها، وإما إظهار عظيم منزلتها عند الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كما قال ابن عباس: كلنا نحب أن نحمد بما صنعنا من معروف، يعني أو جلنا. فالآية توجيهها على النحو الذي قد تقدم، والله أعلم. فلا تحسبنهم بمفازة أي بمنجاة من العذاب، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع. ولله ملك السماوات والأرض أي يتصرف فيهما كيف يشاء، يفعل فيهما ما يريد، يعز هذا ويذل ذاك، يخفض هذا ويرفع ذاك، سبحانه وتعالى يحيي ويميت. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى في آيات لعله سبق بيان بعضها في خطبة سابقة، لكن لا مانع فتناولها من اتجاه التفسير غير تناولها من اتجاه الخطب، الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران. ورد فيها حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قام من الليل ونظر إلى السماء وتلا بعد قيامه من الليل مع نظري في السماء هذه الآيات العشر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الصورة. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها. من الناحية الفقهية أخذ الفقهاء وبعضهم من ذلك جواز قراءة غير المتوضئ للقرآن، لأن النبي توضأ بعد أن قرأ هذه الآيات. ويؤيده من ناحية المعنى قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هذا وقد وردت عند ابن مردويه كما أشار بعض المفسرين رواية هي ضعيفة الإسناد بعد بحثها، وفيها إشارة أيضا أو هنا إشارة إلى أن ما تفرد به أصحاب هذه الكتب البعيدة عن الكتب الستة والمسانيد العالية الأسانيد كالمسند أحمد ونحوه في الغالب تكون روايات ضعيفة. ففي ابن مردويه: لقد أنزلت علي عشر آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذا الحديث الذي يحمل هذا الوعيد حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت ما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها: إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما بلا شك، فالسماوات فيها نجوم سيارات وكذا كواكب سيارات وشمس تشرق وتأفل بعد وقمر ينير ويأفل بعد ذلك وسحب وملائكة لله يراهم الله ولا نراهم ويعلمهم الله ولا نعلمهم ما بين ساجد وقائم وراكع ومسبح، إن في خلق السماوات في اتساعها في رفعها بلا عمد إلى غير ذلك من الآيات، والأرض بما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغابات ومنخفضات ومرتفعات وجدد بيض من الجبال وحمر وغرابيب سود والدواب المنتشرة فيها إلى غير ذلك، واختلاف الليل والنهار بالطول والقصر والحرارة والبرودة وغير ذلك لآيات لأولي الألباب. يثير العلماء وبعضهم هنا مسألة متعلقة بعبادة التفكر، فالتفكر والتدبر عبادة هجرت تساب عليها كما تساب على سائر العبادات. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟